محمد عليه السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم من المصنف رحمة الله عليه في رفع شبهة التضاد أن الأحكام الواقعية لما كانت تدل على وجود مصلحة وملاك وإرادة وكراهة في متعلقاتها، فإن هذه المبادئ سوف لن يعرض عليها التغير والتبدل بقيام الحكم الطاهر. وهذه الملاكات الواقعية في صورة الاشتباه المولى بعلمه الغيب يقايس فيما بينها، فقد يكون بعض هذه الملاكات الواقعية قد وصل إلى مرتبة لا يرضى المولى بتفويته حتى في صورة الجهل والاشتباه، فحينئذ لا بد أن يشرع الحكم الظاهري بكيفية تضمن له استيفاء ذلك الغرض الذي لا يرضى بتفويته. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نمثل على ذلك بليلة القدر. لو كانت ليلة القدر في درجة من الأهمية بحيث لا يرضى المولى بتفويتها وإن غم على الصائم ولم يستطع أن يشخص بداية شهر رمضان، فبطبيعة الحال سوف يأتي المولى ويقول اطلبها في العشر الأواخر، والحال أن ليلة القدر هي ليلة واحدة. لكن لما كان ملاكها والغرض منها قد وصل إلى مرتبة لا بد من استيفائه، وإن كان المكلف جاهلا بأمرها، فيأتي المولى عز وجل ويقول للمكلف اطلبها في عشرة أيام. بقوله اطلبها في عشرة أيام، الأيام التسع لا تصبح ليلة القدر في الواقع، ولا يكون فيها ملاك غير ملاكها الواقعي، وإنما تشريع الإحياء في التسع الأخرى لأجل الحفاظ على ملاك تلك الواحدة المجهولة بين هذه الأيام العشر. ملتفت جيدا؟ كذلك بالنسبة لما نحن فيه، فإن الملاكات الواقعية لما اختلطت الملاكات الإلزامية مع الملاكات الترخيصية ولم يبني الشارع على التدخل الغيبي، وكانت الطرق العادية المتوفرة كانت طرقا قد تصيب وقد تخطئ، فحينئذ لا يخلو إما أن يرخص الشارع في جميع هذه الشبهات إذا كان بنظره الأحكام الترخيصية أهم من الأحكام الإلزامية، وإما أن يوجب الاحتياط في جميع تلك الشبهات إذا كان بنظره الملاك الإلزامي أهم من الملاك الترخيصي، وإما أن يقول له أنت بالخيار، إما أن تحتاط في الجميع أو تترخص في الجميع. هذا ممكن إذا وصلت الملاكات الإلزامية إلى حد الملاكات الإلزامية مع الملاكات الترخيصية إلى حد التساوي، لا يوجد مهم وأهم، فيخير المكلف، لا مانع من ذلك. لكن ما دام يوجد ملاك أهم من الملاك الآخر ووصل إلى مرتبة لا يرضى المولى بتفويته، فلا بد أن يأتي بتشريع ظاهري للحفاظ على ذلك الملاك. هذا التشريع الظاهري بما أنه يوافق الحكم الواقعي المهم فلا يلزم اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين، لأنه لم ينشأ من ملاك مستقل، وإنما ملاكه الحفاظ على ذلك الملاك الأهم. وبالنسبة للأحكام الأخرى التي خالفها لا يلزم اجتماع ضدين، لأنه لم ينشأ عن ملاك مستقل في المتعلق بحيث يلزم أن يجتمع في متعلق واحدا المفسدة والمصلحة المبغوضية والمحبوبية، وإنما تشريع هذا الحكم الظاهري كان ناشئا من نفس ملاك الحكم الواقعي الأهم. فبالتالي لا مجال لا لشبهة التماثل ولا لشبهة التضاد، وإن كان قد ركز في الكتاب فقط على شبهة التضاد. هنا بقي لدينا نقطتان لا بد من الإشارة لهما حتى يكتمل البحث. النقطة الأولى أن الملاحظ أن المصنف رحمة الله عليه هنا وفي البحوث، وعندما أقصد من أقول البحوث أقصد أعم من البحوث والمباحث، يعني بحوث الخارج أقصد أعم من البحوث والمباحث. هذه النظرية وهذه المحاولة طبقها فقط على الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن في جريان هذه المحاولة في جميع الأصول العملية محل تأمل، مثلا أصالة الاحتياط، خب واضح أنها ترجح أي ملاك؟ ترجح ملاكات الأحكام الإلزامية. فإذا شرع لنا الاحتياط نستكشف من ذلك أن المولى رجح لنا ملاكات الأحكام الإلزامية. أما لو شرع لنا أصالة البراءة أيضا نستكشف من ذلك أن الأهم بنظر المولى هو ماذا؟ التسهيل والترخيص وملاكات الأحكام الترخيصية. هذا بلا شك ولا ريب واضح في أصالة البراءة وفي أصالة الاحتياط، ولكن المشكلة في الاستصحاب، فإن النتيجة التي ينتجها الاستصحاب ليست واحدة، يختلف إنتاج الاستصحاب باختلاف الحكم المتيقن، فطارة يكون هو الوجوب وأخرى يكون هو الحرمة، ثالثة يكون هو الطهارة، رابعة يكون هو النجاسة، وهكذا. لا يوجد في الاستصحاب نتيجة واحدة كي نأتي ونقول أن المولى لما شرع الاستصحاب فمعنى ذلك أنه رجح لنا الملاك الإلزامي أو الملاك الترخيصي، لأن الاستصحاب نتيجته تختلف باختلاف متيقن، فهذه المحاولة غير واضحة في الاستصحاب. إذن بقي لدينا نقطتان لابد من التعرض لهما. أما النقطة الأولى وهي أن المصنف هذه المحاولة طبقها فقط على أي شيء؟ على الأصول العملية هنا وفي بحوثه. فهل تجري في الأمارات؟ بقية الأعلام باعتبار أنهم فصلوا في بحثهم بين الأمارة والأصل، مثل صاحب الكفاية مثلا، مثل الميرزا النعيني، مثل المحقق العراقي، مثل المحقق الإصفهاني، هؤلاء نجدهم أنهم بحثوا في مقامين، في شبهة التضاد طارة في مورد الأمارة وأخرى في مورد الأصل. ففي مورد الأمارات مثل الميرزا النعيني أبدى أي حل وأي محاولة؟ محاولة ماذا؟ تتميم الكشف وجعل الطريقية. وفي مورد الأصول العملية جاء بمحاولة مستقلة أخرى لا ترتبط بتتميم الكشف. أما مثل المصنف الذي بحسب الفرض يريد أن يأتي بمحاولة تنفع في جميع موارد الحكم الظاهري، فلم يتضح لنا كيف تنطبق هذه المحاولة على الأمارات، يعني لم يوضح لنا في الكتاب كيف تنطبق هذه المحاولة على الأمارات. غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذه المحاولة في مورد الأمارات بأن نقول مثلا في مثل خبر الواحد، خبر الواحد دليل ظني وجب المولى بعلمه الغيبي أنه مع القيود التي وضعها في خبر الواحد من كون المخبر عادل، من عدم وجود معارضة، إلى آخر القيود التي وضعت في تحديد دائرة حجية خبر العادل، وجد المولى أن خبر العادل غالب المصادفة للواقع. مثلا لنفترض أنه لو ورد لنا في كل 100 خبر كان عندنا، لو كان عندنا في كل 100 خبر 75 خبر مطابق للواقع و25 مخالف للواقع، فلا بد أن المولى وجد أن 75 من الأخبار هي الأهم، فلذا شرع لنا حجية خبر العادل، شرع لنا العمل بخبر العادل حفاظا على تلك الملاكات الأهم التي سوف يصادفها الخبر، وإن كان في نفس الوقت سوف يضيع عليك ماذا؟ 25 حكم شرعي. فلا بد حينئذ أن يكون الضابط والميزان في الأهمية في مورد الأمارات هو العامل الكمي للعامل الكيفي، إذ من الممكن أن يكون في 25 مورد يوجد بعض الملاكات أهم من 75 مورد، فلا بد إذن أن يكون العامل هو العامل ماذا؟ الكمي، وهو غالبية مطابقة خبر العادل للواقع. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان هذه المحاولة. وين؟ في مورد الأمارات. فإذن اختلفت المحاولة في مورد الأصول عن المحاولة في مورد الأمارات في المقياس والضابط في مورد التزاحم الحفظي بين الملاكات. عندما تختلط الملاكات ويريد المولى أن يرجح ملاكا على آخر في مورد الأصول العملية، قد يكون ملاك الترجيح هو الكثرة، وقد يكون ملاك الترجيح هو الكيفية والنوعية. لأن أنت في 100 شبهة يوجد مثلا 70 حكم إلزامي و30 حكم ماذا؟ ترخيصي. قد يرى المولى أن 70 لأنها أكثر هي الأرجح فيشرع الاحتياط، وقد يرى أن 30 التي هي الأقل لكونها ترتبط مثلا بأمور مهمة هي الأرجح فيرجح لنا فيشرع لنا أصالة ماذا؟ البراءة. بينما في مورد الأمارات الميزان والضابط للترجيح لابد أن يكون هو ماذا؟ لابد أن يكون هو العامل الكمي. بناء على ذلك، هذا إذن هذا تمام الكلام في ما يمكن أن يقال في الشبهة أو في النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، ماذا كانت النقطة الثانية؟ لما كيف تنطبق هذه المحاولة على الاستصحاب، على الرغم من أن نتيجة الاستصحاب ليست واحدة؟ لأن عندنا 100 شبهة، 100 شبهة في موردها حالة سابقة، في موردها يوجد حالة سابقة. الاستصحاب في هذه الموارد طارة ينتج الترخيص، وأخرى ينتج الإلزام، ثالثة ينتج الطهارة، ورابعة ينتج النشافة، وخامسة ينتج الصحة، وسادسة ينتج الفساد، وهكذا. فالنتيجة مختلفة، فكيف يمكن أن تجري هذه المحاولة في الاستصحاب؟ حل ذلك يبتني على بيان المباني في الاستصحاب. وبما أن هذا يدخلنا في بحث تفصيلي في أدلة الاستصحاب لا نستطيع أن نتعرض إليه في هذا البحث التمهيدي، فهذا نطوي عنه صفحة. فيبقى ماذا؟ هذه المحاولة غير واضحة المعالم في باب الاستصحاب، لا نستطيع أن نوضحها في باب الاستصحاب إلا ببيان المباني والمبنى المختار لدى المصنف في باب الاستصحاب. فإذا هذا هو تمام الكلام في المحاولة التي ذكرها المصنف. بعد ذلك تصل النوبة إلى الشبهة الثانية التي أطلقنا عليها اسم شبهة نقض الغرض، أو شبهة الإلقاء في المفسدة وتفويت ماذا؟ المصلحة، والتي في الحقيقة ترجع إلى شبهتين مختلفتين عنوانا وماذا؟ ومختلفتين مناطا في الاستحالة. فإن مناط استحالة أحدهما هو القبح، والأخرى هو ماذا؟ الاستحالة النظرية، كما بينا ذلك في محله كيفما كان. يقول المصنف: نحن في رفع هذه الشبهة لا نحتاج إلى محاولة جديدة، وإنما نفس المحاولة التي استطعنا أن ندفع بها شبهة التضاد ترتفع بها شبهة نقض الغرض. توضيح ذلك: اتضح لدينا أن الحكم الظاهر سنخ حكم، شرع للحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. فهذا يعني أن بتشريع الحكم الظاهري سوف يفوت على المكلف بعض الملاكات الواقعية، لأن المفروض أن هذا الحكم شرع لأجل الحفاظ على أي ملاك؟ الملاك الأهم. فالملاك غير الأهم سوف يفوت على المكلف، فيلزم حينئذ نقض الغرض، ويلزم ماذا؟ إلقاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عليه. فيقول المصنف هذا لا مانع منه، وهذا له نظائر كثيرة عند العقلاء وعند الشارع. مثلا الكذب، الكذب لما كان قبحه ليس نظير قبح الظلم، الظلم قبحه ذاتي فلا يقبل التخلف ولا الاختلاف، فلا يقبل التخلف ولا الاختلاف، كلما وجد الظلم وجد في جانبه القبح. أما الكذب فقبحه اقتضائي لا ذاتي، والمقتضي يؤثر أثره متى؟ إذا لا يوجد مانع. فلو زاحم مفسدة الكذب مصلحة إنجاء المؤمن يكون ذلك بمرتبة بمنزلة المانع، فلا يؤثر ذلك الاقتضاء الموجود في القبح، فتكون النتيجة النهائية لأي لصالح من؟ لصالح جواز الكذب لا لصالح حرمة الكذب، على الرغم من أن الكذب فيه اقتضاء القبح، ولكن لكونه قد زوحم بملاك أهم العقل والعقلاء والشارع المقدس يرفعون اليد عن ماذا؟ يرفعون اليد عن حرمة الكذب وعن قبحه العقل والعقلاء. كذلك فيما نحن فيه، وإن كانت الأمارة أو أصالة البراءة أو أصالة التخيير قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فوات المصلحة الواقعية أو الوقوع في المفسدة الواقعية لبعض الأحكام الشرعية، ولكن ذلك كان لأجل غرض أهم، وهذا لا قبح فيه. ما هو قبيح، ما هو قبيح هو تفويت الغرض الأهم، وما هو قبيح هو تفويت الغرض الذي لا يزاحمه غرض أهم. أما تفويت الغرض لأجل مصلحة أهم فهذا لا قبح فيه، كما بينا له أيضا نظائر. فبالتالي أيضا شبهة نقض الغرض ماذا؟ ترتفع. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. ما المقصود بالملاك الاقتضائي؟ الملاك الاقتضائي يعني المصلحة والمفسدة، لكن في أي مرتبة؟ في مرتبة الاقتضاء، يعني تؤثر لو لم يمنع عن ذلك مانع، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر في الوجوب، وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة وشرحنا ذلك سابقا أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح عن أي ملاك. فالإباحة الاقتضائية في فالإباحة في الماء لا اقتضائية، لأنه لا فيه لا مصلحة ولا مفسدة. أما الإباحة استعمال الحديد إباحة ماذا؟ اقتضائية، لأنه ناشئ عن مصلحة التسهيل على المكلف، وإلا فأصل الحديد يوجد فيه كما في بعض الروايات نجاسة، لكن لكثرة ممارسة الإنسان وملازمته للحديد، سلاحه من الحديد، درعه من الحديد، سيارته من الحديد، فيلازم الحديد بكثرة، فلو حكم بوجوب الاجتناب عن الحديد لوقع المكلف في العسر والحرج. فإذا الحكم بإباحة الحديد ناشئ عن مصلحة في هذه الإباحة، وهي مصلحة التسهيل، فهذه نسميها إباحة ماذا؟ اقتضائية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك وعليه. هذه كانت المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وعليه، فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض الآخر، يعني بعبارة أخرى في الشبهات الحكمية، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، لما ذكرناه في الشرح من أن الملاكات والمبادئ أمور واقعية لا تتأثر بالعلم بها وبالجهل بها. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا، ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباح. غير أن المولى، هذه المقدمة الثالثة، في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه، لأن هذا التوجيه من وظائف المولى لما ذكرناه سابقا من أن الشبهات الحكمية إعطاء الضابط فيها ورفع الجهالة والحيرة عنها إنما هو بوظيفة ماذا؟ المولى. غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل العبد إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعو المولى إلى أي شيء؟ يدعوه إلى تشريع حكم ظاهري يقتضي المنع، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كلما يحتمل حرمته فهو مبغوض، لا، يبقى بمقتضى المقدمة الثانية المباح الواقعي يبقى محبوبا، لكن لأجل الحفاظ على المبغوض الواقعي ماذا؟ منع المولى المكلف من الجميع، فهو مبغوض وذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب. فإذا الاحتياط، تشريع الاحتياط والمنع كان لأجل ماذا؟ لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها. فهو منع ظاهري لم ينشأ من مبغوضية في المتعلق ليلزم اجتماع الضدين، ولم ينشأ من مصلحة في نفس الجعل ليلزم تفريغ الحكم عن حقيقته كما فعل السيد الكوئي. لمن أين نشأ؟ ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها، كما مثلنا على ذلك بمثل ليلة القدر. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية، إن كانت الإباحة ذات ملاك، لأن كلمة ذات من الملحقات بجمع المؤنث السالم، فبما أنها واقع خبر فينبغي أن نقرأها ماذا؟ بالجر. ذات ملاك لا اقتضائي، هذا كله إذا كانت ماذا؟ كانت المزاحمة بين الملاكين الاقتضائيين، يعني أحكام إلزامية وإباحة اقتضائية، وقد تكون لا بين اقتضائي ولا اقتضائي. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، فلن يجد المولى ما يحول ما يمنع دون إصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا. إذا طبعا متى يشمل المباح الواقعي؟ إذا كان محتمل الحرمة. ليش قال إذا كان محتمل الحرمة؟ لأن إذا كان معلوم الإباحة، هذا الخطاب الظاهري لا يكون موجه إليه، لأن الخطاب الظاهر أخذ في موضوعه الشك. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان ملاك الإباحة الاقتضائية، لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيق هذا الملاك الاقتضائي. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم، قلنا الأقوائية مرة تنشأ من الكيفية والنوعية وأخرى تنشأ من الكمية، يعني في بعض الأحيان حكم واحد لا يرضى المولى بتفويته ويرضى بتفويت عشرة أحكام، ومرة بالعكس، يعني هذا نحن لا نستطيع أن نشخصه، وإنما يحتاج إلى علم غيبيا، لأنه لسنا ممن يطلع على ملاكات الأحكام. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفسه متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، فحينئذ يشرع لنا، يقول لنا أخوك دينك فاحطط لدينك، يشرع لنا المنع، منع من الإقدام في المحتملات لأجل ماذا؟ ضمانا مفعول لأجله للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. طبعا هنا نذكر المصنف بشيء التزم به في الحلقة الأولى، الحكم الظاهري قسم من أي حكم؟ ما هو المقسم للحكم الواقعي والظاهري والحكم الشرعي؟ لا، حتى الحكم الوضعي ينقسم إلى ظاهري وواقعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى أي شيء؟ إلى واقعي وإلى ظاهري، ليس كذلك؟ وأنت في الحلقة الأولى أيها المصنف لم ترتضي مقولة المشهور الذين عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب. فإذا المقسم لا يعرف بالخطاب فالقسم ينبغي أن لا يعرف بماذا؟ بالخطاب. مع أنه هنا ماذا قال؟ وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات. ينبغي أن يقول ماذا على وفق مبناه؟ تشريعات. ولكن الظاهر أنه من باب التعبير عن اللازم وإرادة الملزوم، فحينئذ لا يرد الإشكال. ولكن أصل الإشكال على المصنف سابقا أوردناه وقلنا إشكاله على المشهور لا يرد. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني وهي شبهة نقض الغرض، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. فنقول نعم يؤدي، فليؤدي إلى ذلك، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك ولكنه إنما يسببه لمصلحة أهم من أجل الحفاظ على غرض أهم. اتضح لدينا في البحث السابق أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما تجنبوا عن أخذ الأجر والأجرة على تبليغهم للأحكام الشرعية لنكات متعددة استطعنا أن نذكر منها أربع نكات. فمن هنا يتوجه حينئذ إشكال إلى الآية الشريفة التي صدرنا بها البحث، وهي آية المودة، حيث قد يقال أنه بناء على ما تقدم كيف أمر الباري عز وجل النبي أن يقول للناس قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حيث إن ظاهر هذه الآية الشريفة هو أن النبي اختص من بين الأجر أجرا واحدا وهو المودة في القربى. فكيف يتلاءم أخذ الأجر على تبليغ الرسالة مع ما ذكرناه سابقا من النكات في كون الأنبياء قد أحجموا عن أخذ الأجر؟ بل أكثر من ذلك، فإن نفس النبي صلى الله عليه وآله في بعض الآيات يقول قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإذن لابد أنه يوجد في آية المودة نكتة نحتاج إلى التوجه والالتفات إليها. وهذه النكتة سوف لن تتضح لنا إلا بعد بيان الآراء التي ذكرت في تفسير هذه الآية، وهي آراء متعددة. الرأي الأول، وهو ما عليه مشهور العامة تصريحا وإن كانوا ضمنا، نجد أن الكثير منهم يلتزم بالتفسير الذي عليه الإمامية. لذا نتكلم عن التصريح. فإذن الرأي الأول وهو رأي مشهور العامة تصريحا، حيث ذكروا أن هذه الآية الشريفة موجهة لمشركي قريش، وخلاصة معنى الآية أن الباري عز وجل علم نبيه أن يقول لمشركي قريش: إذا كنتم لا تريدون أن تؤمنوا لي فبالنتيجة احفظوا قرابتي منكم، حيث إن النبي من قريش، فلا تؤمنوا ولكن حافظوا على قرابتي منكم. وكما تلاحظ فإن هذا التفسير وهذا التوجيه لشأن النزول يقتضي أن هذه الآية الشريفة لا ربط لها بمودة أهل البيت عليهم السلام، لأن المخاطب بهذه الآية هم قريش، والمودة هي مودة قريش لمن؟ قرابة قريش ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الرأي الأول الذي صرح به الكثير من علماء ومفسري العامة. وعلى الرغم من ذلك نجد أن الكثير منهم مع تصريحهم بهذا القول في ضمن بحثهم عن الآية يستشهدوا بروايات واردة في مودة أهل البيت، وهذا الأمر الغريب. على الرغم من التزامكم في مقام التفسير أن هذه الآية ليست مربوطة بمودة أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك في نفس هذه الآية نجد الزمخشري والفخر الرازي وغيرهم من أئمة التفسير يأتون بحديث: ألا من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، ألا من مات على كذا وكذا، ثم يذكر 10-15 مورد، ثم يأتي: ألا من مات على بغض محمد وآل محمد، وهكذا يبدأ يذكر خصائص من يبغض النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فلذا قلت أن هذا القول من ناحية التصريح التزموا به، وإن كان التزاما التزموا بالقول الذي سوف نبين أنه هو رأي الإمامية. هذا الرأي الأول والقول الأول في الحقيقة تواجهه عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنه لا ينسجم مع كون هذه الآية مدنية، فإن سورة الشورى وإن ذكر أكثر المفسرين إنها سورة مكية، لكن هذا الكلام بلحاظ الأعم الأغلب، لا بمعنى أن كل آية في سورة الشورى هي مكية، فقد نص جماعة كصاحب البحر والألوسي في تفسيره نصوا على أن هذا التصريح بكونها مكية بلحاظ الأعم الأغلب، وأن هذه الآية من الآيات المدنية. فإذا كانت من الآيات المدنية فلا يتلاءم مع هذا التفسير ومع هذا القول الأول، وهي أن قريش عندما أنكرت النبي ولم تؤمن بدعوته فخاطبها النبي بهذه الآية الشريفة، فإن هذا يتناسب مع مكية الآية والحال أنها من الآيات المدنية. هذا أولا. والمشكلة الأخرى التي تواجهها هذه الآية الشريفة أو هذا التفسير أنه لا يتلائم مع ظهور الآية، فإن الآية عبرت بالأجر، والأجر بحسب الظاهر يقتضي عرفا ولغة المقابلة، وبناء على هذا التفسير لا يوجد مقابلة، الشخص إنما يعطي الأجر إذا كان يحصل له بإزائه شيء في مقابله شيء. والمفروض أن قريش لم تؤمن بالنبي فلم تستفد من دعوته، فتعطيه الأجر وتحافظ على مودته بأي معنى؟ لا يصح أن يطلق على ذلك عنوان الأجر. فالحاصل أن كلمة الأجر الواردة في هذه الآية لا تنسجم مع ماذا؟ هذا التفسير. تكملة البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين.